بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة بصدد الكلام على ما يتعلق بمعجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا أن من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخباره عما يكون في المستقبل، وذلك ليس كل ما يكون في المستقبل، لكن مما علمه الله سبحانه وتعالى وأعلمه إياه من بعض الغيب الذي أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. وكذلك إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بأمور ربما لم يطلع عليها أحد، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بها عن طريق الوحي، إذ لا يمكن معرفة ذلك إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. وذكرنا من ذلك بعض الأمور، وقلنا نكمل بعضها يعني في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بشهادة عمر وعثمان رضي الله عنهما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هو وأبي بكر وعمر وعثمان على أحد، يعني على جبل أحد، فاهتز أحد، حدثت له هزة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فكان الصديق هو أبو بكر كما هو معروف، لكن الشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما، وقد قتل رضي الله عنهما، يعني قتل عمر رضي الله عنه وقتل عثمان رضي الله عنه. وكذلك إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يصيب عثمان رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في حديقة وجعل عليها يعني بلال على بابها، فاستأذن رجل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذن له وبشره بالجنة، فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه. ثم استأذن رجل فقال: أذن له وبشره بالجنة، فإذا هو عمر رضي الله عنه. ثم استأذن رجل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا هو عثمان رضي الله عنه. هذا كان مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث لعمر وعثمان رضي الله عنهما. ومن ذلك أيضا قصة عمير بن وهب الجمحي، وذلك أنه بعد غزوة بدر ووقوع أسرى من المشركين في أيدي المسلمين، جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر، يعني في الحجر ما يسمى بحجر إسماعيل، يعني في الكعبة. فقال عمير بن وهب: لولا دين علي لا أجد قضاءه، وعيال عندي أخشى عليهم الضيعة بعدي، لأتيت محمدا فقتلته. فقال صفوان بن أمية: أما دينك فعلي، وأما عيالك فعيالي، لا يعني يحتاجون إلى شيء، إلا يعني كان علي أن أؤديه إليهم. فقال: اكتم هذا، يعني قال يعني عمير بن وهب الجمحي قال لصفوان: اكتم هذا. فقال: نعم. فخرج عمير بن وهب الجمحي حتى أتى المدينة، فأناخ راحلته على باب المسجد، على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه يقص على بعض المسلمين ما كان في يوم بدر، يعني ما حدث في يوم بدر. فقال: هذا عدو الله عمير بن وهب الجمحي، والله ما أتى إلا لشر. وكان عمير شيطان يعني في مكة، كان شيطانا في في مكة، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم منه كثير من الإيذاء وهو في مكة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا عمير بن وهب الجماحي جاء متوشحا سيفه، وإني أرى أنه أتى لشر. فقال: أدخله علي. فخنقه بوشاحه عمر بوشاح السيف، ثم ساقه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادنو يا عمير. فدنا. فقال: ادنو يا عمير. فدنا. فقال: اجلس يا عمير. فجلس. قال: ما الذي أتى بك يا عمير؟ قال: جئت لأسير لي عندك. فقال: وما السيف الذي في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال: يا عمير، ألم تجلس مع صفوان بن أمية في الحجر وقلت له: لولا دين علي لا أجد قضاءه، وعيال عندي أخشى عليهم الضيعة بعدي، فقال لك صفوان: أما الدين فعلي، وأما عيالك فعيالي؟ فقال: أشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد إلا أنا وصفوان، وما أرى أخبرك إلا الله، وما أرى أخبرك بهذا إلا الله. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم وردوا عليه أسيره، وردوا عليه أسيره. وهذا كان يعني من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء لم يرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع بها، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافة بعيدة، ولم يكن لأحد أن يفشي هذا السر أو يبلغ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من ذلك حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه رجل يشتكي الفاقة، يعني يشتكي الفقر، ثم دخل عليه رجل يشتكي قطع الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، هل تعرف الحيرة؟ قال: لا، ولكني سمعت بها. فقال: لئن طالت بك حياة، لئن طالت بك حياة، لترين الضعينة، يعني المرأة، تخرج من الحيرة حتى تأتي البيت، لا تخشى إلا الله، لا تخشى إلا الله. يا علي، لئن طالت بك حياة، لئن طالت بك حياة، لتجدن الرجل يخرج بملء كفه ذهبا أو فضة لا يجد من يأخذه منه، يعني في الصدقة، يعني في الصدقة. يا عدي، لئن طالت بك حياة، لا لترين، يعني فتح بلاد كسرى وإنفاق كنوزه في سبيل الله، وإنفاق كنوزه في سبيل الله. قال عدي: فطالت بي حياة، فرأيت المرأة تخرج من الحيرة حتى تبلغ البيت لا تخشى إلا الله، ولقد كنت ممن فتح بلاد كسرى وممن غنم من غنائم كسرى، ولئن طالت بكم حياة لترون الرجل يخرج بملء كفه ذهبا أو فضة لا يجد من يأخذه منه. فعلي قال: تحقق من ذلك أمران، وبقي الثالث سيتحقق إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفتح قسطنطينية، وهي التي تعرف الآن باسطنبول، التي هي كانت عاصمة للدولة العثمانية وعاصمة لتركيا، كانت تسمى إسلامبول، يعني دار الإسلام، وفتحها محمد الفاتح العثماني بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها بثمانمائة سنة، بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها بثمانمائة سنة. وذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكتب، إذ سئل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقسطنطينية تفتح أولا أم رومية؟ فقال: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية، ولقد فتحت، يعني فتحها محمد ابن مراد بيك، محمد مسمى محمد ابن مراد بيك المسمى بمحمد الفاتح، لفتحه القسطنطينية، والتي سميت بعد ذلك إسلامبول، أي دار الإسلام، ونقلت العاصمة، عاصمة الدولة العثمانية، من الأستانة إلى إسلامبول، ثم غيرت بعد ذلك وحرفت، حتى حرف اسم المدينة إلى اسطنبول، وهذا تحريف، لأن اسمها اسلامبول يعني دار الإسلام كما سماها محمد الفاتح العثماني. وأما رومية فستفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بفتح قسطنطينية يعني أخبر بفتح رومية، ورومية هي روما عاصمة إيطاليا ومعقل الصليبية العالمية، وهذا يدل على أنها ستفتح أيضا. ومن ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن إصلاح الحسن ابن علي رضي الله عنه بين المسلمين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل الحسن رضي الله عنه يتعثر في ثوبه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره فحمل الحسن ثم صعد به المنبر، فقال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد أصلح الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، ووأد الله عز وجل به الفتنة التي كانت بين يعني من كانوا مع علي، شيعة علي رضي الله عنه وشيعة معاوية رضي الله عنه، وذلك أنه حدثت فتنة بين علي ومعاوية، وظلت هذه إلى أن تولى الخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه، وكان الحسن خليفة للمسلمين لمدة 6 أشهر ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه. وسمي هذا العام عام الجماعة، وفرح المسلمون فرحا شديدا باجتماع المسلمين على كلمة سواء وعلى أمير واحد هو الملك الصالح الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وهذا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل عمار بن ياسر، فقال تقتلك الفئة الباغية، قال تقتلك الفئة الباغية، وأن آخر ما يكون له من الدنيا أوضاح من لبن يشربها، وكان ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن شرب أوضاح من لبن خرج في جيش علي فقتله جيش معاوية، فاستدل المسلمون على ذلك بأن الطائفة التي كانت أقرب إلى الحق هي طائفة علي رضي الله عنه، وهي أقرب إلى الحق من طائفة معاوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الطائفة الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية، وقد قتل عمار رضي الله عنه. يعني هذه من الأشياء التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها، وقد وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إخباره بخروج الخوارج من بعده عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتته ذهيبة من اليمن فقسمها على بعض أصحابه ولم يعطي رجلا، فقال الرجل اتق الله يا رسول الله، قال ويلك، ألست أحق أهل الأرض بأن أتق الله؟ ومن يتق الله إذ لم أتقه؟ فقال خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال دعه لعله يصلي، دعه لعله يصلي. فقال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال أنا لم أؤمر أن أشق على قلوب الناس أو أنقب على بطونهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف الرجل، يخرج من ضئضئ هذا أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل عاد، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم رجل منهم قال فيهم ذو الثدية، رجل مقطوعة يده وفيها في يده مثل حلمة الثدي، يعني فيها قطعة بارزة في يده مثل حلمة الثدي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ذو الثدية، رجل مقطوع اليد وفي يده مثل حلمة الثدية مثل حلمة الثدي. فخرج الخوارج بعد في عهد علي رضي الله عنه وأثناء النزاع الذي حدث بين علي ومعاوية، وكفروا علي ومعاوية واستحلوا الدم الحرام، قتلوا المسلمين وسبوا النساء وأخذوا الأموال، استحلوا أموال المسلمين، فقاتلهم علي رضي الله عنه حتى قتلهم، وظل 3 أيام يبحث عن هذا الرجل حتى وجده، يعني حتى وجد هذا الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه له في يده مثل الثدية، فكبر رضي الله عنه، فكبر رضي الله عنه، وذلك لتحقق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. أولا تحقق أن علي أدنى الطائفتين إلى الحق، أدنى من طائفة، أقرب إلى الحق من طائفة معاوية رضي الله عنه. الأمر الثاني خروج الخوارج، وهم كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثير العبادة، كانوا كثير الصلاة كثير الصيام، لكنهم كانوا يعني مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني كأن السهم دخل في الرمية ثم خرج منها، فأنت تأخذ السهم تنظر فيه هل علق فيه من الرمية شيء، يعني هل بقي معهم من الإسلام شيء، يعني هم كالسهم خرج من الرمية، هل علق في هذا السهم شيء من الرمية، فكأنك تنظر فيهم هل بقي معهم من الإسلام من شيء، فإنهم كفروا الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك استحلوا الدم الحرام والمال الحرام والعرض الحرام، كل هذا استحلوا، فقاتلهم علي حتى قتلهم رضي الله عنه. فأخبر أن علي رضي الله عنه، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك كله، وهذه كل هذه الأشياء لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الغيب، لا يمكن معرفة ذلك إلا عن طريق الغيب. ومن ذلك أشياء كثيرة جدا يعني أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نذكر أمثلة يعني تدل على المراد، يعني الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله سبحانه وتعالى على بعض الغيب، وأطلعه الله سبحانه وتعالى على ما يكون أيضا في المستقبل والذي وقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فأنت يعني تنظر إلى ناطحات السحاب الموجودة في بلاد، يعني كان أقصى مرادها، أقصى مراد الرجل أن يكون عنده غنيمات يرعاها كما في الإمارات وفي قطر وفي السعودية وفي غيرها، يعني كان يعني أمل الواحد فيهم أن يكون له غنيمات يرعاها يأكل منها ويتاجر فيها، صاروا يتطاولون في البنيان يبنون ناطحات سحاب، يبنون ناطحات سحاب سواء بحاجة أو بغير حاجة، وهذا من إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوقوع ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، يعني فمن غيرهم، أي تتبعون سنن اليهود والنصارى، تتشبهون بهم وتسيرون على دربهم وتقلدونهم، وتقلدون اليهود والنصارى، حتى لو دخل الواحد منهم جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب ضيق وعفن، ضيق وعفن، يعني حتى لو كانوا دخلوا إلى هذا الضيق وإلى هذا العفن لدخلتم إلى هذا الضيق وهذا العفن تشبها باليهود والنصارى. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات حتى لو كان منهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان منكم من يفعل ذلك، لكان منكم من يفعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأمة تتبع سنن الكفار، وكثير من هذه الأمة يتبع سنن الكفار كما هو مشاهد من تقليد الكفار، سواء كان في الأقوال أو في الأفعال أو في الاحتفالات أو في السمات والشخصية والبروتوكولات وغير ذلك من الأشياء، يتشبهون بهؤلاء الكفار. من ذلك أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأول أزواجه لحوقا به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ذات اليد الطولة هي أول أزواجه لحوقا به، وكانت سودة رضي الله عنها، وكانت هي أول من لحقت به من أزواجه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من تكثيره للطعام والشراب، من تكثيره للطعام والشراب، وكان هذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى وبفعل الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك حديث أم معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريق هجرته ومعه أبو بكر ومعه الخريت الذي يدله على الطريق ومعه مولى لأبي بكر رضي الله عنه، فمروا على أم معبد فأرادوا أن يشتروا منها شيئا لحما أو لبنا أو شيء من هذا، فلم يجدوا عندها شيء، فقالوا لها هل عندك من يعني شاء نحلبها؟ قالت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأذني لي في هذه الشاة؟ فقالت هي أجهد من هذا، يعني كانت شاة تخلفت عن الغنم وكانت مجهدة مرهقة وليست بحلوب، يعني لا تحلب هذه الشاة. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها فيعني حلبها النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب هو من معه ثم حلب لها فأعطاها، ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد زوجها قال من أين لك هذا أم معبد؟ قالت مر بنا رجل صالح ففعل كذا وكذا، فقال صفيه لي، فوصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت أم معبد المدينة كان يستقبلها ويكرمها أحسن إكرام، وذلك لما يعني فعلت أم معبد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لم تعطيه شيئا في الحقيقة، لكن هذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أيضا نبع الماء من بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، أن الناس يعني أدركهم العصر وأرهقهم ولم يكن معهم ماء، ولم يكن معهم ماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء فوضع يده فيه، ضاق الإناء عن كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جابر فرأيت الماء يثور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، رأيت الماء ينبع ويثور من بين أصابعه. تعرفون الإناء ليس له اتصال بالأرض، يعني الأرض ليست هي التي تنبع، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع يده على الأرض، إنما وضع يده في داخل إناء. قال فرأيت الماء يثور من بين أصابعه، يعني يفور من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قيل كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا يومئذ 15,000، كنا يومئذ يعني 1,500 فرد توضأوا من هذا الإناء الذي فيه الماء يثور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك قضاء دين جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جابر بن عبد الله، وكان عبد الله الأنصاري، عبد الله بن حرام الأنصاري، كان استشهد في غزوة أحد، وذلك أن عبد الله بن حرام الأنصاري دعا ابنه يوم أحد فقال يا بني إني أرى أني أول من يقتل اليوم، وإني أوصيك بأخواتك، يعني كان له بنات ليس له إلا جابر وبقية أخواته وبقية إخوته بنات، فأوصاه بهم خيرا ويعني وذكر له دين عليه، وذكر له دين عليه. فبعد أن قتل، حدث أن قتل جابر بن عبد الله وعبد الله بن حرام الأنصاري، قتل يوم أحد، وكان أول من قتل فعلا في هذه المعركة، كان أول من قتل فعلا في هذه المعركة. فلما قتل عبد الله بن حرام جاء الدائنين إلى جابر يطالبون بدينهم، فأنظرهم إلى يوم الحصاد، أنظرهم إلى يوم الحصاد، اليوم الذي يجمع فيه التمر، فلما جمع التمر وجد أن التمر لا يكفي دائنا واحدا، يعني في قضاء دين واحد، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الدائنين يطلبون دينهم وإني ما جمعته لا يكفي دائنا واحدا، وهم لا يصبرون، هم لا يريدون أن يصبروا علي، يعني إلى سنة قادمة مثلا حتى يأتي يعني غير هذا التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب واجلس عند التمر ولا تكيل لأحد حتى أتيك. قال: فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ يكيل للدائنين، أخذ يكيل للدائنين حتى قضى دين عبد الله، يعني أبوه، حتى قضى دين عبد الله كله، وأنا أنظر إلى التمر أهو هو أم زاد. يعني بعد أن قضى دين جميع الدائنين يقول جابر: وأنا أنظر إلى التمر أهو هو أم زاد. وهذا يدل على يعني بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك مباركته صلى الله عليه وسلم على لبن أهل الصفة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أنه قعد يوما على الطريق فمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتبسم حين رآه وعرف ما في نفسه وما في وجهه، ثم قال: يا أبا هريرة. أبو هريرة كان من أهل الصفة، أهل الصفة كانوا فقراء المسلمين، وكانوا يعيشون في المسجد في الجزء الخلفي من المسجد، ويعيشون على الصدقات، يعني ليس لهم مال ولا أعمال، وكانوا فقراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم من الصدقات، وكان منهم أبو هريرة رضي الله عنه كما صرح عن نفسه، فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث يحدثني أو للقمة يطعمنيها، أو للقمة يطعمنيها. فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بأبي هريرة فتبسم حين رآه وعرف ما في نفسه وما في وجهه، ثم قال: يا أبا هريرة. قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته، الحق أي الحق بي، ومضى فتبعته، فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، وجد لبنا في إناء يعني، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: من فلان أو فلانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الصدقة، كان لا يأكل الصدقة، ولذلك كان يسأل عن الأشياء، فإن كانت صدقة لم يأكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي من أوساخ الناس، وإنما كان يأكل الهدية صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبا هر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ناداه قال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. أهل الصفة كثير، وهذا إناء صغير فيه لبن. قال أبو هريرة: فساءني ذلك، ساءني ذلك. أبو هريرة كان يريد أن يشرب من هذا اللبن حتى يرتوي، فإذا جاء أهل الصفة لم يبقى له شيء، لم يبقى له شيء، فساءني ذلك. فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ قال في نفسه يعني: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. قال إيه في اللبن هذا؟ قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. فقال: يا أبا هريرة. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يرتوي ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتوى القوم، يعني ارتووا كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت، بقيت أنا وأنت، كل الناس شربوا. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربت. فقال: لا يزال يقول اشرب حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. أخذ يشرب حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، يعني ما فيش مكان يسلك فيه اللبن. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية يقول: حتى استويت كالقدر. أبو هريرة يعني بقى طبعا هو كان بطنه لزق في بعضيها، مفيش أكل، البطن لزق في بعضيها. قال: حتى استويت كالقدر، بقى الصدر إيه مساوي للبطن، بطنه اتملت لغايه ما بقت علو الصدر، يعني بقى مستوي كالقدر، يعني كانه القدر مستوي بسبب ما كثره اللبن الذي شربه. وهذا من يعني معجزات النبي صلى الله عليه واله وسلم. وكذا اطعام اهل الخندق جميعهم، يعني من يعني طعام يسير كان أعده له جابر بن عبد الله رضي الله عنه يوم الخندق. وقصة طعام جابر رضي الله عنه أنه لما حفر الخندق قال جابر: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. خمصا شديدا يعني الأخمص هو الذي تلتصق إيه؟ معدته، يعني يكون المعدة ملتصقة ليس فيها طعام البتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. تغدو خماصا يعني ليس في بطنها شيء، وتعود بطانا يعني بطنها ممتلئة، الطير يرزقها الله سبحانه وتعالى. فقال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. فوجدت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، وذلك يعني معدة ملتصقة ببعضها من قلة الأكل، يعني أو من عدم الأكل أصلا، لأن الأكل كان قليل، والعدد كان اللي بيعمل في الخندق كان يصل إلى 1000 يعملون في الخندق، والطعام في هذه الأيام كان قليل، كان ما زال في فقر شديد جدا بالمسلمين. فانكفأت إلى امرأتي، يعني ذهبت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي درابا فيه صاع من شعير. صاع من شعير يعني 4 حفنات كده، صاع الشعير 4 حفنات، ولنا بهيمة داجن، ولنا بهيمة داجن يعني إما تكون بطة فرخة شيء من هذا، يعني دجاجة أو بطة أو شيء من هذا، يعني شيء صغير يعني. فذبحناها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، قطعت الداجن هذا في الإيه؟ في البرمة. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، يعني زوجته: لا تفضحني. أنت تذهب تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بس، تقول له هو بس، ما تفضحناش لأن الأكل قليل. لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئته فساررته، أسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك، تعال أنت ونفر معك. قال له على الكمية اللي موجودة، فقال له: تعال بكمية من الناس على قدر الموجود يعني. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم. دول 1000 واحد، 1000 واحد دول موجود، إما أن تكون دجاجة أو بطة أو شيء من هذا، وصاع من شعير 4 حفنات هيتخبزوا عيش يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. لا تنزل البرمة من على النار ولا تخبز العجين حتى أتيك. فجئت، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك، قعدت بقى تبكت ايه فيه، بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبصق فيه صلى الله عليه وسلم وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: ادعو خابزة فلتخبز معك، ادعو خابزة فلتخبز معك، يعني مش هتكفي انت تخبزي، يعني صاع شعير يعني مش محتاج يعني حد. فقال: هاتي كمان واحدة تخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، نزلي من البرمة ما تنزليهاش من على النار. قال: وهم 1000، يعني الذين قدموا 1000. فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه، لقد أكلوا من هذه البرمة حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. حتى بعد أن أكل الألف ظل يعني هذا الطعام على النار يغط، يعني البرمة مليئة والعجين ما زال يخبز كما هو. هذا من بركته صلى الله عليه وآله وسلم. ألف ومن ذلك أيضا إطعامه أهل الخندق بتمرات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم أهل الخندق هذا العدد الكثير بتمرات. فإن ابن لبشير ابن سعد أخت النعمان ابن بشير رضي الله عنه قالت دعتني أمي عمرة بنت رواحة فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي، ثم قالت أي بنية اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما. قالت فأخذتها فانطلقت بها فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألتمس أبي وخالي، فقال تعالي يا بني ما هذا معك، ما هذا الذي معك؟ قالت قلت يا رسول الله هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير ابن سعد وخالي عبد الله بن رواحة. قال هاتيه. قالت فصببته في كفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما ملأتهما، يعني صببت التمر في كف النبي صلى الله عليه وسلم فما ملأتهما، ثم أمر بثوب فبسط له، ثم دحى بالتمر على عليه، دحى بالتمر على فرد التمر يعني على الثوب، ثم قال لإنسان عنده أصرخ في أهل الخندق أن هلم إلى الغداء، فاجتمع أهل الخندق عليه فجعلوا يأكلون منه، وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه لا يسقط من أطراف الثوب. يعني هو بيكون ما يأكله والتمر يزيد حتى صار يسقط من أطراف التمر، هو ملء الكف كده النبي صلى الله عليه وسلم دحاه على الثوب، يعني فردوا على الثوب، ثم دعاهم فأكلوا حتى صدروا عنه، مشوا شبعوا والتمر يزيد حتى سقط من أطراف الثوب. ومن ذلك أيضا إطعامه بني المطلب، بني المطلب يعني عائلة النبي صلى الله عليه وسلم من ذراع جزور، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يدعوهم إلى الإسلام فصنع لهم طعاما عليه الصلاة والسلام، فصنع لهم ذراع جزور يعني ذراع بعير، ثم دعاهم، وكان الرجل منهم يأكل شاة وحده، يأكل الشاة وحده، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذراع فأخذوا يأكلون منه حتى شبعوا وأن الطعام بقي كما هو. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب لو أني أخبرتكم أن جيشا يصبحكم أنتم مصدقي، قالوا ما جربنا عليك كذبا إنك أنت الصادق الأمين، قال إني رسول الله إليكم. قال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وهذا أيضا فيه يعني شهادة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أبو لهب يموت على الكفر ومات كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك إطعام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أناس كثيرين أطعمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طعام قليل. وذلك ما ورد عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم 30 و100، فقال صلى الله عليه وآله وسلم مع أحد منكم طعام، فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم بيعا أم هبة؟ قال بل بيع، فاشترى منها شاة فصنعت، فأمر صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وأيم الله ما في الثلاثين والمئة رجل إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه إياه، وإن كان غائبا خبئ له، فجعل منها قصعتين، فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملتا على البعير، يعني ظلت القصعتان كما هي وحملتا على البعير، وأكل من بطن الشامئة وثلاثون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ما ورد عن سمرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نتداول من قصعة من غدوة حتى الليل، يعني من الصبح حتى الليل، تقوم عشرة وتقعد عشرة، تقوم عشرة وتقعد عشرة، فقلنا: فمما كانت تمد؟ قال: من أي شيء تعجب، ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار بيده إلى السماء. بيقول له الأكل بيجي لها منين؟ القصعة دي اللي إيه؟ تقعد من الصبح لغاية الليل، والقصعة الطعام فيها الناس تأكل منها، من أين تمد؟ يعني هل بيجي لها مدد؟ كل ما يأكله حط فيها. فقال: ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار بيده إلى السماء. ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل يستطعمه، جاءه رجل يستطعمه، فأطعمه شطر وسق شعير، شطر وسق شعير، الوسق 15 صاع، الوسق 15 صاع، يعني 60 مد، 60 حفنة كده، يعني فيه 60 حفنة، يعني أعطاه 30 حفنة من الشعير. فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله ففنى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم. قعد يأكل منه من هذا نصف الوسق هذا، وبعدين في الآخر قعد يكيله، يعني يشوف باقي كام، فلما كالوا ذهبت الايه؟ البركة. أما كالوا ذهبت البركة، ف عاد لطبيعته، فيعني انتهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تكله لأكلت منه إلى يعني ما شاء الله سبحانه وتعالى، ولقام عندكم، يعني بقي عندكم. أيضا فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن أبا هريرة رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحفنة من تمر لكي يبرك عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبرك عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضعها في جرابه، فقال: لا تخرجها من الجراب، لكن تأكل منها وتطعم منها وهي في الجراب، لا تخرجها من الجراب. قال: فأكلت منها وأهديت منها ووهبت منها وأطعمت منها حتى كان عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم انقطع ذلك، ثم انقطع ذلك. ظل يأكل من هذا التمرات دي، يأكل منها ويطعم منها ويهب منها، يقول: حتى كنت أطعم جيشا منها، كل اللي يعطيه من جرابه، يقول: حتى كان عهد عثمان رضي الله عنه فانقطعت، يعني انقطع المدد وانتهى هذا التمر، وهذا بمباركته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك مباركة النبي صلى الله عليه وسلم على الماء في المزادتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الجيش وفقدوا الماء، لم يكن عندهم ماء، فخرجت سرية تبحث عن الماء فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوجدوا امرأة من المشركين معها مزادتين، يعني قربتين كبيرتين مملوءتين بالماء، قالوا لها: من أين هذا الماء؟ قالت: بينكم وبينه يوم وليلة، بين هذا الماء يعني يوم وليلة، يعني بعيد حوالي 50 كيلو، الماء بعيد 50 كيلو، فأخذوها، أخذوا المرأة بالمزادتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المزادة وأخذ يصب في أوعية العسكر حتى ملأها جميعا، حتى ملأها جميعا، ثم أعادها إلى المرأة وقال: لم نأخذ من مائك شيئا، لم نأخذ من مائك شيئا. ثم أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر والطعام في مقابل أنه أخذ منها المزادة، يعني القربة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة لم يأخذ منها شيء، لأن المرأة وجدت القربة كما هي، يعني المزادة كما هي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير على القرى التي حول قريتها ولا يغير على قريتها، فقالت المرأة إن هذا الرجل يفعل هذا لأن حدث كذا وكذا، فقصت لهم القصة فأسلم أهل القرية. هذه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم إسلام القرية، ومن بركته أيضا عليه الصلاة والسلام ما كان على الماء في المزادتين. أيضا من ذلك مباركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطعام القليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه سرية ونفد منهم الطعام، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم افترش النبي صلى الله عليه وسلم يعني نطعا على الأرض، قطعة من القماش بسطها النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، وجعل الرجل يضع حبات التمر وكف الشعير وكف الكذا وكذا فيها، فحتى صارت كومة صغيرة أمام النبي، كل ما في أوعية العسكر صار كومة صغيرة. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكيل للعسكر حتى ملأ أوعيتهم، وما زالت الكومة أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، يعني أن ننحر الإبل التي نركبها في السفر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجمعنا أزوادنا وبسط لنا نطعا، فاجتمع زاد القوم على النطع، فتطاولت لأحرزه كم هو، فإذا هو كربضة العنز، يعني أكلت إيه؟ عنز، لأن العنز دخلت فيهم تكلهم، اللي هم جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم من العسكر كلهم، ونحن 1400، وإحنا 1400 رجل، فأكلنا حتى شبعنا جميعا، ثم حشونا دروبنا، يعني جمع جراب، جراب اللي بيبقى فيه الايه الطعام، ثم حشونا جروبنا، فقال صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ فجاء رجل بإداوة فيها نطفة من ماء فأفرغها في قدح، فتوضأنا كلنا نغدفقه غدفقا، يعني بناخد بالهيلة منه، وهي كانت قطرة ماء صبها النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء. هذا أيضا من مباركة صلى الله عليه وآله وسلم على الطعام. أيضا من ذلك من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم ما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم في كلامه للشجر والحجر عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي، إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي. وذلك حين كان المشركون يطاردون النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الحجارة تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك يعني حنين الجذع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابن نجار، وإني أريده أن يصنع لك أعواد تخطب عليها، يصنع لك يعني منبرا من أعواد تخطب عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي. فجمعت من غابة المدينة بعض الفروع الشجر، فصنع له منبره الذي خطب عليه. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر صرخ الجذع، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر صرخ الجذع، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاحتضنه كأنه، فأخذ يئن كأنه طفل يسكت، فأخذ الجذع يئن كأنه طفل يسكت، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إنه كان يبكي لكلمات كان يسمعها، يعني إنه يبكي لأنه حرم من كلمات كان يسمعها. ومن ذلك شكوى البعير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا يعني بستانا، فخرج إليه بعير فأخذ يهمهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا البعير؟ فقال: رجل أنا. فقال: إنه يشتكي أنك تحمل عليه ما لا يطيق، وأنك لا تطعمه ما يكفيه، وأوصاه به خيرا، وأوصاه بالبعير خيرا. فهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الشجر والحجر، ومن ذلك استجابة الشجر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد عن أنس قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة فقال ما لك؟ قال فعل هؤلاء وفعلوا. قال فقال له جبريل أتحب أن أريك آية؟ قال نعم. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال ادع تلك الشجرة، فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، فقال مرها فلترجع إلى مكانها، فقال لها ارجعي، فرجعت حتى عادت إلى مكانها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم حسبي والله أعلم. هذا يعني من كلامه صلى الله عليه وسلم مع الشجر والحجر ومع حتى مع الحيوان، حتى مع الحيوان كان له كلام، كان له رحمة صلى الله عليه وآله وسلم بذلك كله. أما ما يتعلق بشفاء المرضى وإجابة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يعني شفاء المرضى بإذن الله، وكذلك ما فيه من إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على الإعجاز أيضا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، وهذا فيه إخبار بفتح خيبر، يفتح الله على يديه، فبات الناس ليلتهم يدوكون أيهم يعطاها، فلما أصبحوا قال أين علي بن أبي طالب؟ قيل هو يشتكي عينيه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، فبرئ كأن لم يكن به وجع. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عين قتادة ابن النعمان، وذلك أن قتادة ابن النعمان رضي الله عنه كان في يوم أحد أصيب في عينه فخرجت فنزلت على وجنته، نزلت على خده، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فردها مكانها، قال قتادة فكانت أفضل عيني، فكانت أفضل عينين وأحدهما بصرا، وأحد العينين بصرا، وهذا يعني ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أيضا بر إساق سلمة رضي الله عنه بسبب نفثه فيه، أن سلمة أصيب في ساقه يوم خيبر فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه، يعني تفل فيها عليه الصلاة والسلام، قال فلم أشتكيها من يومها، يعني من ساعة ما نفث فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلم أشتكيها، لم أشتكي قدمي هذه من يومها، وذلك يعني من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارجا في سرية فخرجت إليه امرأة في طريقه فقالت يا رسول الله إن ابني هذا يسرع، إن ابني هذا يسرع، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ثوب الصبي ثم فتح فمه فتفل فيه وقال اخرج عدو الله أنا رسول الله، ثم تركه. فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت إليه المرأة فسألها فقالت لقد أصبح أفضل صبيان الحي، لقد أصبح أفضل صبيان الحي. فهذا من بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بشفاء يعني هذا المرض، المرضى بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لكل المرضى ولم يتعرض لكل الأمراض، وإنما فعل ذلك على سبيل المثال للإعجاز، لأنه لا بد أن تسير سنة الله في الخلق، لا بد أن تسير سنة الله في الخلق، وليست من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مستشفى وكل الناس تأتي فيبرؤون، لكن هناك أمثلة تدل على أن الله سبحانه وتعالى أجر على يديه الخير، أجر على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخير. أما يعني من الدعاء الذي يعني استجابه ربنا سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم فهو يعني كثير، فهو يعني كثير جدا في مواطن كثيرة، وحتى يعني لا نقطع هذا، يعني نتركه للمرة القادمة إن شاء الله، نذكر يعني من إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودفاع ربنا سبحانه وتعالى عنه وعدم تمكين الكفار من قتله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك يعني نختم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، قبل أن ننتقل إلى يعني ما كنا بصدده من القراءة في كتاب التاريخ الإسلامي مواقف وعبر، التاريخ الإسلامي مواقف وعبر. لكن جرنا إلى هذا، يعني ما يحتفل به الناس في هذه الأيام بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مرادنا أن نذكر أن الأمر في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالاحتفال، وإنما يعني بأداء الحقوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم والتعرف عليه والإيمان به. يعني العلم لابد أن يكون علمك بالله وعلمك بالرسول وعلمك بالرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لكي تحب إنسان لابد أن تتعرف عليه، لابد أن تتعرف عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلما عرفته أحببته، كلما عرفته أحببته. فلو ذكرنا من أخلاقه وصفاته الخلقية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفنا عليها، نجد فيها يعني الخير الكثير الذي لو اتصف الناس به واتسموا به لكان يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن بعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجعل هذه الأمة في ذيل الأمم. فالآن نكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة ما بدأناه من الكلام على نجاة النبي صلى الله عليه وسلم من مؤامرات قتله بإخبار الله سبحانه وتعالى له ودفاع الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله.